وسلم الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده حبيبه ورحمه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اما بعد فلقاء طيب مبارك اسال الله عز وجل خيره ونفعه وبركته اللهم امين. في هذا اللقاء ايها الاحباب الكرام اردت ان اضع يدي وايدي حضراتكم على بعض النقاط السلبيه في مجتمعنا من ناحيه البيت والتعليم والاعلام والشارع لتعلم ان ما نحن فيه ليس صدفه وانما هو رواسب هذه الحياه الغير منضبطه على كتاب الله وعلى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. واحنا عندنا حل عشان الاطفال الصغيرين ليس عندنا اضلى ولا اعز ممكن انسان يفيد شنطه فيها مليون جنيه وابنه فيه ثم يحصل له حاجه في الشارع اول حاجه تضحي بها ايه؟ شنطه. لكن يبقى في يدك ايه؟ الولد. لو انت عندك البيت بيت فيه مليارات بيولع اول حاجه تفكر فيها ايه؟ ولادي ما تفكرش في حاجه ثانيه. ولذلك اذا كنا نحن كشباب جيل عمره 30 35 اتربى على هذا الاسلوب وهذه الطريقه فاحنا عندنا استعداد نربي عيالنا على طريقه اخرى. نربيهم على منهج لم يهتدي اليه اباؤنا. اباؤنا وابونا اتاخروا. لكن احنا ممكن النهارده عندنا حياه عشناها شفنا سلبياتها وعندنا اولاد طالعين وعندنا امكانيات بلا شك اعلى من حياه ابائنا وامهاتنا. فعايزين نربي اولادنا دول على الطريقه اللي انا يعني دليتك عليها. ان عندنا رسول عاش في بيت بيتعامل مع زوجه، بيتعامل مع اولاد، بيتعامل مع مشكلات، عيش زيه. انت لن تجد خيرا منه. يا اخي الكريم ليس في الكون كله من فوق لتحت خير من نبينا صلى الله عليه وسلم. فعشان كده لما ربنا يكرمك ويخليك انت من امته ومن اتباعه وقريب منه وما تستفدش منه يبقى الغلط ليس في هذه النبي، الغلط في الاسلام. لما تلاقي ناس ماسكه اسم الاسلام وعماله تقطع هنا وتكسر هنا وتولع هنا وتهبل هنا العلم مش في الاسلام مش في الدين، الدين ما فيهوش كده، الدين بريء كده. انما العلم عندك انت اللي مش فاهم صح، انت اللي فهمت غلط وطبق غلط وعايز تقنع الناس بالغلط اللي انت عليه. فلابد ان احنا نرجع تاني نقلب بقى في هذا الهدج ونعيد حساباتنا ونمشي مظبوط. انا كلمتك في الخطبه عن جزئيه صغيره قوي كده من هدي النبي في بيتي في التعامل مع الاولاد والزوجه والمشكلات والكلام ده كله. عايز اقول لك ايضا مهمه جدا في هذا اللقاء ازاي كان النبي يعلم. ازاي كان بيعلم؟ فرق كبير فرق كبير جدا بين ان توشح بالعلم وبين ان تحفظ العلم. عندنا ناس كتير قوي ناس كتير حافظه العلم ما تعرفش تتعامل بيه في المجتمع. يعني تتعامل مع واحد مثلا معاه مؤهل عالي خريج مثلا في صنايع ولا حاجه خد بال حضرتك تتعامل معاه تحس ان في حاجه غلط. مش دي العقليه اللي طلعت في جامعه وماجستير وتراب وتتعامل مع واحد تاني معهوش نحو 100 تلاقيه فاهم كويس كله زور كله شهامه كله رجوله كله تدين كله خوف وخشيه من الله عز وجل فتحس ان في حاجه غلط. يبقى هنا العلم لوحده كده ما خدمش صاحبه. امال ايه اللي بيخدم صاحبه؟ طريقه التعليم طريقه التربيه. وده يكون في حاجه اسمها ايه؟ المعلم. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا المعلم الذي تلقى النبي عنه القران ما قالش اي معلم. امال قال ايه؟ العلمه شديد القوى. سيدنا جبريل عليه السلام لما سيدنا موسى عليه السلام خطب لبني اسرائيل خطبه بليغه ذرفت منها العيون وبني اسرائيل كانوا من الصعب ان ياثر فيهم يعني كلام. فقالوا يا موسى هل هناك اعلم منك؟ في حد اعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه قالوا لا ده الموضوع مش كده، في واحد انا علمته اعلم منك يا موسى، ده فين ده رب؟ قالوا في مجمع البحرين، روح اتعلم منه. واتعلم منه ايه؟ ثلاث مساكن. مشوار طويل عشان يقدر يتعلم منه ايه؟ ثلاث مساكن. قضية مش كده، قضية مش قضية العلم كعلم، قضية كمعلم وسيلة تعليم تزكي النفس. عشان كده كما قال الشاعر قال قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم. لا ده مش كاد بقى، ده ان المعلم على الحقيقة رسول مسؤول. العيال اللي طالعة دي هي صورة للمعلمين بتوعها، صورة للمدرسين بتوعها، صورة للمدارس اللي هم فيها. لذلك انا حكيت لك عن مدرسة اللي فيها اولادي، العيال بتتقاتل جدا. رحت مدرسة تانية في زيارة لأحد المدرسين أصحابي، فشفت الطالب دي مدرسة حكومية، دي مدرسة حكومية عشان ما تقوليش أصل دي مدرسة خاصة ودافعين ألفات، لا الاثنين مدارس عاديين خالص، مدرسة حكومية عادية خالص. بس بصيت للعيال لقيت العيال ماشية جنب بعضها قاعدين بيتكلموا مع بعض بيلعبوا مع بعض لعب هناك لعبة هادي. فقعدت أتجول معاه أتكلم مع بعض المدرسين، لقيت مدرسين فاهمين، مدرسين هاديين هاديين جدا. الطالب بيجي يجي على المدرس يا استاذ السلام عليكم انا هروح مش هيكون ماشي حبيبي ربنا يبارك فيك يلا بسرعه يلا انا مستنيك اهو حاليا. ايه في يا عم؟ قلت له فين؟ قال لي دول امان عندنا. فاسلوب التعليم اسلوب المعلم، شخصية المعلم، وش المعلم في التعامل مع الطالب، هو ده اللي بيربيه ويزكيه ويعلمه. تعالوا بقى نيجي فين؟ نخش على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف ازاي يعلم عليه الصلاة والسلام. أولا كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ كان بيعلم ازاي؟ رقم واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص لتعليم الناس. يتحين ايه يا جماعه؟ الفرص. طالب العلم مش حاجه اسمها تحين الفرص، طالب علم هيجي طالب علم يقعد قدام الشيخ ده ويعلمه لانه جاي مستعد للتعليم. طالب في المدرسه مش محتاج يتحين الفرص، هو اصلا جاي للتعليم. لكن انا بتكلم في عموم تعليم الناس، كان يتحين الفرصه فلا يفوتها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس منها. وده اوقع في نفوس الناس، لان نفوس الناس مستعده لتلقي الايه؟ لتلقي العلم. طب ناخذ نموذج ومثال. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يرجم ماعزه، خرج يرجم ايه؟ ده كان عمل ايه ماعزه؟ كان سنه. وجيب النبي اعترف والنبي اقام عليه حد الرجم. ماعزه ماعز ده لما وقف الناس يرجموه، فيهم واحد اسمه خالد بن الوليد. خالد بن الوليد نفسه قويه، فمسك حجره ثم رماه فانفجر الدم على صدره. ده اللي رجع فين؟ قال اخزاك الله، اخزاك. فالنبي بصله كده وقال له يا خالد لا تلعبها، او لا تلعبها، ان الروايه جت في ماعز وطبعا ايه؟ امراه اخرى، لا تلعبها. ليه يا رسول الله؟ قال فانه تاب توبه لو قسمت على سبعين منكم لوسعته. وفي روايه اخرى لو قسمت على اهل المدينه لوسعته. ايه العلم في عندك؟ فقط واحد، ان الرسول قال له لما تيجي تقيم الحد ما تقيمش الحد بعصبيه، لان هو ما غلطش فيه. لا تقيم الحد على انسان وانت غضبان منه. ليه؟ لان هو ما اذكش الحد. انما ينبغي ان تتعامل مع العصاة بمنتهى الحب والرحمه. غير كده كمان علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان الحدود انما يسجد بها الحي ويغفر بها للميت. معايا يوسف ابو سهل ايه ها؟ لو ان واحد قاتل قطع رقبته امام الناس وبسرعه ايه اللي بيحصل في المجتمع؟ بيجيب نفسه. وفي نفس الوقت القاتل ده الذي اقيم عليه الحد وقطع رقبته قطع الرقبه له غفران الله فلا يحاسب على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، وانما يكون الحد عليه تكفيرا لذنبه بل ورفعة لدرجاته بين يدي الله عز وجل. نبينا علمهم، انما علمهم عدم الشماتة، علمهم يا جماعة عدم الشماتة. هم راجعين من المصلى بعد رجل ماعز، في اثنين ماشيين بيكلموا بعض، اثنين ماشيين بيسيروا مع بعض، واحد يقول للتاني يقول له انظر الى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجل رجل الكلاب. يعني بيتكلموا شوف زي ما بتسمع كده في مجال لو القران تقرا كده، ودي برضه من الاسباب اللي جعلت العنف موجود، انك تقرا في حوادث كتير وعنف كتير. تمام؟ انك تقرا مثلا حادثه كده انت اعوذ بالله يا اخي شفت الناس غريب عقل وحش، ايه اللي غصب على كده يعمل في نفسه كده؟ الحمد لله ربنا معافينا. فالكلمه وصلت وقت النبي عليه الصلاه والسلام، وبينما الناس راجعون اذ راى النبي صلى الله عليه وسلم جيفه حمار ميت، فقال اين فلان وفلان؟ قال ها نحن يا رسول الله. قال انزلا نسوا تعال، فاقبل يوشفا قال انزلا فكلا من جيفه هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك او مثله لك؟ هو في حد شو النبي يعلم عن مثال المثال العملي؟ ولو في حد ياكل من شيء حمار ميت يا رسول الله؟ قال لقد اكلت ما انت من ذلك. انت ارفع من ده، انت ارفع من ده، ارفع عشان الدبان نزل معرفش واخد على الشيمو بتاع معرفش ايه، ارفع من ده انت بتاكل انت من كده ومش حاسس؟ قال له يا رسول الله قال اكلت ما من لحم اخيكما ميت اللي احنا لسه راجعين وقعدتي في سيرته ليه؟ اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ انت تحب كده؟ قل لا. امال عمال تاكل في لحمه ليه؟ بالغيبه والنميمه. فالنبي علم الناس صلت في طريقه التعليم ينتهز الفرص، يجي ابن عباس يركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، انت ابنك ماشي في ايدك رايح معاك مشوار، علمه قاعد مع صاحبك وصاحبك قاعد مفتوح قلبه مفتوح لك قول له علمه. لما النبي ركب ورا ابن عباس وماشي بقى في مشواره كده مش ماشي ساكت، وكل ما يتكلم معاه ابنك في موضوع تقول له اسكت اجلي مش عايز دوشه، ما هو اصل انا غلطان اصل اللي خدتك معايا، انا والله ما عندك معايا اصل غلط مش عليك الغلط على امك اللي ربيتك. وتقعد تبكت في العيل كده ليه؟ قاعد تهد في بالك يا عم سيبه يسالك واتكلم معاه وناقشه حل معاه، ممكن هو عنده معلومه مش عندك انت يديها لك ويدخلها. فالنبي انتهز الفرصه، سيدي ابن عباس ركب وراه فنده عليه يا غلام اني اعلمك والايجاز برضه تتعلم وتتخذ بالراحه دي كلمات احفظ الله احفظ الله لتجاهك اذا سالت اذا استعنت استعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت المقام جفت الصفر. الإسلام كله الدين كله منازل الإحسان والإيمان والإسلام كله في الحديث ده ادها لمين؟ لابن عباس. يقعد ابن زوجته عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة ربيب النبي ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد في حجرة النبي ياكل فرصة علم الولد زي ما ويده تطيش في الصحيح. يوم النبي يعمل ايه؟ قال فأخذ بيده ثم قال يا غلام ايوه سمي الله وكل بيمينه وكل مما يمينه. فرصة مش فرصة انك قاعد ياكل، علمه ازاي ياكل، علمه ازاي يتأدب مع الطعام وازاي يتوكل على حقه في الشغل. ها زي ما احنا بنعمل كده يا ايه القرف ده؟ ايه ده ست اللي جوه؟ تعال شيل البتاع ده من جنبك عشان اخد اللقمه، هو مش مصلحته ورايا. علم ابنك علمه وفرصة الحضور معي كم لك فرصة لأنه جاي يسألك سؤال. انظر معي كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكبار، إزاي علمهم، إزاي وكبهم، كيف قعد معهم كيف. ثم أراد النبي أن يعلمنا نحن أنه لا يستفيد بالعلم إلا مستعد له. المستعد يستعد للعلم يتعلم، اللي مش مستعد للعلم عمره ما يتعلم. زي ما ابن القيم قال كده في المدارج، قال ايه؟ قال انما الرياضه التطويض، يعني انما الرياضه تنفع مع النشيب، انما الرياضه تنفع مع النشيب. يعني لو انا جبت واحد يعني عافانا الله واياكم مشلول، واحد مشلول خالص، وبعدين قعدت ادرب فيه علشان ادخله سباق مثلا ماراثون كذا، قعدت جبت له المدرب اسمه ايه الامريكي، وجبت له معرفش يفوز في السباق بعد كم سنه تدريب، هشلول هو ايه؟ هو اصلا كده صح ولا لا؟ اذا مهما انا بذلت معاه جهد مش هينفع، مش هنتج معاه صح ولا لا؟ فما ينفعش ان انت تجيب من لا استعداد له للعلم وتقعد تخليه عايز يطالب علم. بالعافيه مش بالعافيه، مش بالعافيه، لان هو مش نجيب، هو عارف مش مستعد انه يتعلم. فالرياضه لا تنفع الا فيها في النجيب. فكان لما بيجي بقى يختار طالب علم يتحمل عنه، فكان يقول ايه؟ من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. أبو هريرة أنا رسول الله، أنا رسول الله. قال فأخذ النبي بيدي ثم عاد خمسة، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضي ما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث نزل فقلب أبو هريرة إيه بس استقر في نفسه رضي الله تعالى عنه، فياخذ بإيده، ياخذ بإيده يطمنه حتى يعلمه. طب تعالوا شوف النبي ازاي تعامل مع المخطئ وعلم المخطئ. لو انا النهارده راجل امام مسجد، امام مسجد، وبعدين دخل الناس النهارده مبتلاء بالتليفون المحمول، مبتلاء ناس كتير قوي. طب تخيل معايا واحد بيصلي تلاقي اغنيه النحياني، وموسيقى بلد النحياني، ونغمات ما اعرفش ايه النحياني، الناس واقفه تصلي. ده خطا ولا مش خطا؟ ده قمة الخطأ. طب لو الإمام بيصلي وشاف الكلام يتعامل معاه ازاي؟ أنا أبسط حاجة أمسك الميكروفون وأبص للناس كده بمنتهى الإيه؟ خشوع كده وأقول لهم يا جماعة اللي بتعملوه ده عدم احترام للمسجد، وعدم احترام للصلاة، وعدم احترام. أنت كده نواطي المحكمة، أنت كده إيه؟ نواطي المحكمة، أنت زعقت وأهنت وشتمت بس ما علمتش صح ولا لا؟ طب تعالوا نبص كده الحديث معاوية بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي ليه صحابي دخل في الإسلام وكان الناس في الصلاة يتكلمون، فلما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين حرم الكلام في الصلاة. إذا في حكم جديد نزل هم يعرفوه. فلما وقف يصلي عطس رجل إلى جواره، عطس فنظر إليه وقال يرحمكم الله. الله الله الله، طب الصلاة ما تتكلمش. قال فرماني القوم بأبصارهم، حسب الرئيس. فنظر إليه وقال وثكل أمياب ما لكم تنظرون إلي، فصفقوا على أقفالهم. فقال هذا الرجل قال ففهمت، وصلتني أنهم يسكتونني فسكت. الحمد لله اخيرا يعني فسكت. انت يا بكر اللي حصل دي كلها في الصلاه، لما النبي حس بيها وبيصلي بعد ما خلص عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. احنا نحتاج الى معلم حنين هادي نفسه قويه عشان ياثر في الصلاه. قال من المتكلم في الصلاه؟ فقال معاويه بن الحكم السلمي انا رسول الله. يقول معاويه ما بيحكي بقى، يقول بأبي هو مؤمن ما رأيت معلما قد خير منه. هو مش ما بيتكلمش اللي حصل الأول، يقول بأبي هو مؤمن ما رأيت معلما قد خير منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني ولا سبتني. ده لفت نظره سلوخ في تعليم المخطئ. ومن عمل معك ايه؟ قال اخذ بيدي وقال يا قرعوية ان هذه الصلاة لا تصلح بشيء من كلام الادبيين، انما هي التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. ثم التفت الى الصحابة قال ما لكم اكثرتم من التصفير؟ من نابه شيء من صلاة او في صلاته فليسبح يعني سبحان الله، فان التصفيق للنساء تعليم طريقة اسلوب. حتى لما شاف عطار بن ياسر جاي غرقان تراب من فوق لما تحت غرقان تراب، فالنبي الصديق قال له ما لك يا عطار؟ قال يا رسول الله اجنبت ولا ماء، حصلت لي جنابه ملك شويه، فذكرت التيمم ان ربنا ينفع تيممه، بس هو مش عارف الطريقه. هل الطريقه في الجنابه زي الطريقه في الوضوء؟ قال لا، اكيد في الجنابه بغتسل، لا في الوضوء بتوضا، يبقى في الجنابه اعمل ايه؟ قال فتمعكت بالتراب يا رسول الله، يعني اتمرمغ في التراب، اتمرمغ اتمرمغ اتمرمغ لغايه ما التراب جه على كل حته في جسمه. قال بس الحمد لله انا كده، انا كده ينفع اصلي كده متيمم. النبي لما شاف الخطر ده قال له ايه؟ هل قال له زي ما في بعضهم؟ ودي حصلت معايا في وقت من الاوقات واثرت فيا ايام تاثير وزعلتني من طوب الارض حتى اني هجرت لباس الشمس، بقيت ادور على المسجد البعيد من اخر الدنيا، من اخر الدنيا لو مش حد يعرفني خالص ولا اعرف حد اروح اصلي فيه. ليه؟ مخنوق من الاسلوب والطريق. قال له ايه؟ قال له انت غبي؟ هو قال لي ايه؟ قال لي انت غبي؟ انت ازاي تعمل كذا كذا من غير ما ترجع لي؟ امال انت ماشي معايا ليه؟ غبي ماشي معاك جاي اه ده انا معزه لاحظ ده الواحد مجرجر من قفايا بقى، ده انا اصلا مش موجود، ده انا خشبه ماشي بالبوص والترور اني ما عملش حاجه لما ارجع له اقول له يمين يمين شمال شمال، لو ما هوش موجود اسمع على فين؟ عشان ابقى غامض، انا عايز ابقى ذاكر. هل دي طريقه؟ الطريقه ده اسلوب؟ لا، النبي ذكر في عمار بن ياسر اجتهاده ان بيفكر وعدل له وصحح ينميه. تلاقي تلاقي الصحابه مفتين، الصحابه اللي كانوا عايشين مع النبي المفروض ما كانش حد يكلم، لكن في الصحابه ناس بتفتي وناس متخصصه في القران وناس متخصصه في المواريث وناس متخصصه في الفقه وناس متخصصه في القران وناس متخصصه في الجهاد وعايشين مع النبي عليه الصلاه والسلام. مع ذلك النبي كان بيزكي فيهم هذا ايه؟ الاجتهاد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمار انما كان يكفيك ان تضرب يديك على الارض ثلاثا ثم نفخ الرجل في يديك ثم مسح بها وجهه ويكفيك ذلك ان تصلي. يبقى احنا هنا محتاجين ان احنا نعلم ونتعلم على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا طريقه واساليب موجوده في الشريعه الاسلاميه، طرق للتعليم والتدريس ينبغي ان نعود اليها، فانها خير طريقه خرجت لنا الائمه الاعلام من الصحابه الكرام وامثال الائمه الكرام الشافعي واحمد وابي حنيفه ومالك وليس بن سعد وابن حزم وغيرهم من كبار العلماء الذين اضاءوا الدنيا بعلمهم في الاسلام، وفي علماء المسلمين ائمه علماء في كل مجال من المجالات. ولذلك ينبغي ان نعود الى هذا الهدف ونستفيد منهم. عسى ان يكرمنا الله عز وجل بمثل ما اكرمهم، ونسال الله عز وجل ان يهدي قلوبنا وان يوحي صفنا وان ينزع الغل من صدورنا ببركه هديه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.